فلما جاء إلى الجليل قبله الجليليون، إذ كانوا قد عينوا كل ما فعل في أورشليم في العيد، لأنهم هم أيضا جاءوا إلى العيد. فجاء يسوع أيضا إلى قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا، وكان خادم للملك ابنه مريض في كفر نحوم. هذا استمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل، انطلق إليه وسأله أن ينزل ويشفي ابنه، لأنه كان مشرفا على الموت. فقال له يسوع: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب؟ قال له خادم الملك: يا سيد، انزل قبل أن يموت ابني. قال له يسوع: اذهب، ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب، وفيما هو نازل استقبله عبيده وأخبروه قائلين: إن ابنك حي. واستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى، فقالوا له: أمس في الساعة السابعة تركته الحمى، ففهم الآب في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع إن ابنك حي، فآمن هو وبيته كله. هذه أيضا آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية إلى الجليل. زي ما يوحنا أفرد الإصحاح اللي فات لحديث الرب مع نيكوديموس، ونيكوديموس كانت شخصية تعتبر القمة في المجتمع اليهودي من جهة العلم ومن جهة الثقافة ومن جهة القامة الدينية ومن جهة التأثير السياسي، لأنه كان أحد أعضاء السنهدرين، المجلس الأعلى اللي يدير شؤون الدولة. زي ما قلنا يوحنا مش مركز على معجزات بقدر ما مركز على الحوارات واللي الرب اتكلم فيها مع الناس، واللي بالتحديد كان بيتكلم عن نفسه باعتباره ابن الله، باعتباره النازل من السماء والموجود في السماء زي ما اتكلم مع نيكوديموس. والرب كلمه عن الميلاد من فوق، ودي معجزة ما تقلش عن أي معجزة، إن ما كانتش تزيد عن أي معجزة، إن شخص زي نيكوديموس لديه من البر الكثير اللي يكتفي به ويخليه يبقى عنده يعني ثقة في نفسه، إنه تقدر تخلق جواه جوع وإحساس بإنه محتاج يولد من فوق. دي معجزة، يعني الإنسان صعب تخلي إنسان عنده ثقة في نفسه، ثقة في بره الذاتي، إنه يقبل فكرة إنه محتاج يتغير، محتاج يولد من فوق. والرب قال له إن التغيير ده بيحصل من خلال حاجتين، حاجة اسمها الماء وحاجة اسمها الروح. وقلنا الرب مقتبس الشاهد ده أو الفكرة دي من أشعياء، اللي بيتكلم عن إن كلمة الله بتنزل كالمطر من السماء فتروي الأرض وتجعلها تلد. فكرة الولادة من فوق هي بتأثير الكلمة أو الماء النازل من فوق مع عمل الروح القدس في قلب الإنسان، ده اللي بيخلق إنسان جديد. وشفنا إن يعني على مدار القرون الكنيسة يعني فسرت الفكرة دي أو الماء بالتحديد إلى حاجات كتيرة خالص، و حطته في شكل طقوس معينة. لكن احنا مع احترامنا للكل يعني لازم نفهم الرب بيتكلم عن ايه، بيفهم الرب ونفهم ان الرب بيتكلمنا عن تأثير عمل الكلمة. شفنا الشواهد، جبنا الشواهد اللي بتقول كده ان احنا ولدنا بكلمة من الله، مش ولدنا بالماء او بطقس او بأي شيء، لكن بالكلمة فعلا من الله شاء فولدنا زي ما قرينا بكلمة الحق. فإحنا مولودين بكلمة من الله لقلب الإنسان لو روح قدس استلم الكلمة دي، وقلب الإنسان كان أرض صالحة إن الكلمة دي تقع عليها والروح القدس يستخدمها، ده اللي بيعمل الميلاد التاني. بعد الموقف دوت في صح النهاردة برضو بيفرد لنا حديث تاني أو لقاء تاني مع المرأة السامرية، وبرضو دي معجزة. يعني يوحنا بقيادة من الوحي المقدس، يعني جايب لنا قمة المجتمع اليهودي وقاع المجتمع اليهودي، يعني بيفتح قوسين كده القمة والقاع، يعني المرأة السامرية امرأة من قاع المجتمع إنجاز التعبير، عكس نيقوديموس في كل حاجة، يعني لا علم ولا ثقافة ولا قيمة اجتماعية ولا بر ولا أي حاجة، لكن يعني بالعكس تاريخها حسب معرفنا من القصة ما كانش يخليها يبقى ليها قيمة في المجتمع، يعني حتى على الصعيد الإنساني، لكن نفاجأ أن الرب بيلتقي بيها برضو وبيتكلم معاها وبيفرد لها حديث زيه زي نيقوديموس بالظبط، لأن الرب في النهاية شايف أن دي نفس لا تقل قيمة عن نفس نيقوديموس، يعني مش مهم نظرة المجتمع إيه للاثنين والفوارق اللي يعملها المجتمع بين الاثنين، لكن يسوع شايف أن دي نفس ودي نفس على قدم المساواة. بالعكس هنلاقي كلام الرب معاها يمكن بيخش في حاجات تانية كتير وحاجات مفيدة، وبنشوف تأثير سريع وظاهر للقاء ده، عكس نيقوديموس اللي ما نعرفش تأثيره ايه الا بعد فترة، يعني ابتدينا نستشف ان نيقوديموس يعني اصبح تلميذ ليسوع وان كان في الخفاء، لكن بالعكس مع المرأة السامرية شفنا تأثير سريع وواضح، لان ما كانش عندها حاجة تخاف عليها اصلا، فكان نيقوديموس كان خايف على مركزه وشكله، وده يمكن خلاه يمشي فترة في الظل يعني أو في الخفاء، هي ما كانش عندها ما تخاف عليه يعني، فلقينا التأثيرات السريعة. في الصحة 3 شفنا رب بيتكلم عن الماء، وفي الصحة 4 بيتكلم عن الماء، يعني هنلاقي رب برضو بيتكلم مع السامرية عن الماء الذي يعطي الشبع أو يعطي الارتواء الأبدي. في صحة 3 بيتكلم عن الماء الذي يخلق الإنسان خليقة جديدة مع عمل الروح، هنا قال ماء وهنا قال ماء، في الحالتين هنشوف أن رب يقصد شيء واضح جدا هو نفسه اللي احنا قلنا عليه قبل كده، يعني هو رب هيتكلم معاها عن حاجة اسمها الماء الذي يعطيه هو، واللي لو يشرب منه أحد لا يعطش، ولو سألنا بعد الحوار ده كله ايه اللي رب ادهولها فعلا، هي قالت له طب اديني المية دي عشان ما اعطش وما جيش الى هنا، لو سألنا في نهاية الاصحاح ايه بقى اللي رب ادهولها علشان يبقى هو المية، يعني هنلاقي رب ما ادهلهاش غير الحديث مع كلام الرب اتكلم فيه معاه. اذن الماء هو كلمة الله، ده امر مش محتاج تفسير. يعني الغريب ان الكنيسة خدت الكلام اللي في الصحاح اللي فات وقالت لا الماء هنا هو الطقس الفلاني، لكن في الصحاح 4 ما عملوش كده، يعني هو رب برضو بيتكلم عن الماء اللي بيعطيه واللي يعني هو نفس رب استخدم نفس التشبيهات في كل الكلام بتاعه، لكن ما يدروش في الصحاح 4 يقولوا لنا ان ده طقس معين لو شربت مية معينة ما تقدرش ما تعطش تاني، عرفوش يعملوها. في الصحيحين الرب بيأكد فكرة واحدة أن التغيير الخلاص الولادة من فوق الشبع أيا كان المسمى بتاع الاختبار الإنسان بيختبره في النهاية هو اختبار واحد، يعني الولادة اللي من فوق اللي بيتكلم عنها مع نيقوديموس هي أن لا تعطش أيضا ولا تأتي إلى هنا لتشرب، هي نفس الاختبار، يعني هنسميه اختبار الشبع، هنسميه اختبار ان انا الاقي الارتواء الحقيقي، هنسميه اختبار الميلاد من فوق، مفيش يعني مفيش تغيير، هو في النهاية الرب بيتكلم عن لحظة خلق شيء جديد في حياة الانسان، لحظة اشباع الجوع الموجود في قلب الانسان، لحظة الدخول الى ملكوت السماوات، لحظة الميلاد من فوق، ايا كانت المسميات بتتم ازاي، بتأثير الروح القدس والكلمة التي تخرج من فم الله لقلب الإنسان. في الحالتين رب سماها الماء وبأسلوبه المجازي الجميل اللي احنا متعودين عليه، ف يعني مش عاوزين نتوه في أفكار عن هذا الماء أو في طقوس، لكن كل واحد يبحث عن ويفتح قلبه لكلمة من الله لحياته. في كل مرة أنا بستقبل كلمة جديدة من الله لحياتي، أنا بختبر ولادة من فوق، بختبر تغيير في حياتي، بختبر دخول أكثر إلى ملكوت السماوات، عمق أكثر في ملكوت السماوات، بختبر ارتواء أكثر، بختبر ترفع عن كل ما في هذا العالم يجعلني أعطش أيضا. بنختبر كل أيا كانت المسمى مش مهم، بس في كل مرة أنا بلتقي بكلمة جديدة أو بيصل إلى قلبي إعلان جديد من الله لحياتي، وأتقبل روحي تتقبل وقلبي يبقى أرض صالحة لهذا الإعلان مع تعامل الروح القدس معايا، بيحصل بقى بسميها أن أنا بيتولد فيا شيء جديد، بختبر اختبار جديد، بدخل لعمق جديد، برتوي ارتواء جديد، يديني نصرة على أمور العالم والجوع اللي جوايا تجاه أمور العالم. مش مهم المسمى، لكن ده ما يقوله الرب لينا في الإصحاحين اللي قدامنا ده. هنشوف بعد كده، هنلاقي برضو في اليوم الأخير العظيم من العيد في إنجيل يوحنا برضو الرب وقف وقال من يؤمن بي تجري من بطني أنهار ماء. برضو محدش وقتها يقدر ياخد الماء ويعمله حاجة حرفية، لأن طبعا مش هينفع. إذن الرب استخدم تأثير الماء ده أو فكرة الماء دي، فكرة الكلمة المغيرة والمحيية اللي أنا الأول بستقبلها وأنا الأول برتوي بيها وأنا الأول بدخل بيها ملكوت السماوات وأنا الأول بقولت فيها من الله، ثم تجري من بطني إلى آخري بعمل الروح القدس. يعني بعد ما الكلمة دي بترويني أنا بتجري إلى آخرين، زي ما الرب قال تجري من بطنه أنهار ماء. لو خدنا نفس فكرة المية في كل الإنجيل يوحنا، هنلاقي المية بتلدني من فوق اللي هي الكلمة. في إصحاح 4 الرب بيقول المية دي بتعطيك أنت شبع وترفع عن كل منابع الموجودة في العالم. وبعد كده هنشوف اليوم الأخير العظيم من عيد التجديد اللي كان الرب فيه، هنلاقي الرب بيقول كمان بعد ما أنت بترتوي بهذا الماء تجري من بطنك، هذه الماء تجري من المؤمن لآخرين. يعني بعد ما أنا بستقبل كلمة من الله لحياتي تغيرني وتشبعني، أنا ببقى مستخدم من الله إن ممكن من خلالي تصل هذه الكلمة لآخر. ده معنى تجري من بطنه أنهار ماء حي. يعني ببقى أنا أحد الأدوات اللي الله ممكن يستخدمها أن تصل للآخرين كلمة تغيرهم. ممكن في وسط ما أنا بتكلم أو رب يستخدم أي حد فينا أنه يتكلم، تفاجأ أن الكلمة دي عمل بها الروح القدس حاجة في حياة آخر، يبقى أنت كده هذا الماء اللي أنت ارتويت به جرى منك إلى آخر. نرجع للقصة بتاعتنا، فبيقول فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير إيه؟ يصير تلاميذ، عشان نفهم بس النص، يصير تلاميذ ويعمد تلاميذ. يعني يصير دي عيبة على التلاميذ، يصير يعني يصنع تلاميذ ويعمدهم أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذ. وإحنا خلص الإصحاح اللي فات بموضوع المعمودية ده، وقلنا أنه المعمودية دي مش معمودية العهد الجديد ولا معمودية المسيحية، دي معمودية يوحنا. يعني الرب هنا بيكمل خدمة يوحنا، يعني يوحنا كان مرسل بمعمودية اسمها التوبة. الرب يعني ما كانش عنده مانع انه هو نفسه يتعمد هذه المعمودية، ولما يوحنا قال له انت مش محتاج انا اللي محتاج، قال له يليق بنا ان نكمل كل بر. فباعتبار ان معمودية التوبة اللي الرب بعت بيها يوحنا المعمدان حاجة من الله، فيسوع ما كانش عنده مشكلة انه يكمل فيه. يعني مفيش مانع لو في ناس جات ليسوع قالت له احنا عاوزين نتوب، يعمدهم، بس بيعمدهم بمعمودية يوحنا اللي هي معمودية التوبة، ما جاتش لسه معمودية العهد الجديد اللي بالاسم الاب والابن والروح القدس، رغم ان هي في الاخر حاجة رمزية او حاجة معنوية يعني، لكن برضو نبقى فاهمين يسوع بيعمد ايه هنا، بيعمد او سامح لتلاميذه ان يعمدوا اكمالا لخدمة يوحنا. يعني خدمة يوحنا كانت انتشرت قوي، كتر الناس اللي عاوزين يتعمدوا، فيسوع ما عندوش مشكلة خالص انه يكمل مع يوحنا خدمته طالما خدمة يوحنا دي كانت من الله في البداية. لكن هل يسوع معتقد ان فعلا المعمودية دي ليها قيمة، او غسل المية اللي كان بيحصل ده فعلا بيغير الناس؟ لا، بدليل هنا يوحنا بيقول لنا ان يسوع ما كانش هو بنفسه بيعمد، هو سايب تلاميذه يعملوا الامر ده في حالة ما في ناس جاية تقول له احنا عاوزين نتعمد وعاوزين نتوب، عندهمش مانع. فالرب بيستخدم او بيسمح لتلاميذه يستخدموا المعمودية بتاعت يوحنا. وبمجرد ان نفس الكلام اللي كنا قلناه واحنا بندرس انجيل متى، ان الرب كان بيتجنب اي صدام مع الانسان، يعني الرب عارف ان الناس ضده وعارف ان في مقاومة لشخصه شديدة يعني، والرب كان بيحاول بقدر الامكان يتجنب اي صدام عشان ما يبقاش في تعطيل للخدمة بتاعته او تعطيل لارساليته. فكان كل ما كانوا يروحوا يتكلموا معاه ويبقى شايف ومميز ان هم مقاومين او عاوزين يمسكوا عليه كلمة او حاجة، كان يقول لنا الكتاب انه بعد ما كان بيرد على اللي هم بيقولوه كان يسيب المكان ويمشي. فحصل نفس القصة هنا، حنا بيأكل لنا نفس اللي احنا قلناه في انجيل متى. فبيقول فلما علم الرب ان الفريسيين سمعوا ان يسوع يصير ويعمد تلاميذ اكثر من يوحنا، مع ان يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهودية. يعني هو كان في اورشليم لما تقابل مع نيكوديموس، احنا قلنا ده وقتها كان في العيد، وتقابل مع نيكوديموس ليلا في اورشليم، وابتدوا موضوع المعمودية دوت. ولما ابتدى يحس ان في قلق هيبتدي يحصل والفريسيين هيبتدوا يستخدموا الامر دوت في انهم يرموا بذور الفتنة او بذور الغيرة بين تلاميذ يوحنا وتلاميذ الرب يسوع، جه واخد تلاميذه وماشي. يعني اذا ده تأكيد من الرب ان الموضوع المعمودية ده مش موضوع حيوي ولا حاجة، ده مجرد رمز بالمية. لو دي ترسالية حقيقية، لو المية بتغير اي حد، كانش يسوع ساب العمل العظيم دوت ومشي. لكن يسوع عارف ان دي كلها في الاخر رمز، لكنه يعني مش ما يستاهلش ان انا يعني اعمل قلق في المكان. فيسوع كان بيتجنب وكان بيؤجل الصدام على قد ما يقدر. يعني يسوع قعد 3 سنين يؤجل الصدام لغايه ما جه الصليب، يعني لغايه ما بقاش في مفر من الصدام. لكن بيدينا نور وبيدينا برضو فكره حلوه ان انا مش معنى ان انا متقاوم ان انا بدون حكمه ممكن يعني اعجل بالصدام دوت، لان ممكن كده اكون بعطل الخدمه بتاعتي. فالرب بحكمه كان بيحاول يتجنب الصدام بقدر الامكان لغايه ما بقى يعني خلاص لقى نفسه ما بقاش في مفر من الصدام، فكان وقت الصليب. فلنا ترك اليهوديه كلها ومضى بقى شمالا الى منطقه الجليل. عشان يعبر من اليهوديه الى منطقه الجليل كان لابد له ان يجتاز السمر. ليه لابد؟ لان هو لو فهمنا جغرافيه الارض المقدسه، اليهوديه موجوده في الجنوب، السامره موجوده في الوسط، والجليل موجود في الشمال. فعشان يوصل من اليهوديه الى الجليل كان لابد ان يجتاز في السامره. فاتى الى مدينه من السامره يقال لها سخار، بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. وكانت هناك بئر يعقوب، فاسكن يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكانت نحو الساعة 6. احنا فاهمين ان هما في حسب التقويم او بحسب حسابهم للوقت في الوقت دوت، انهم كانوا بيحسبوا ساعات النهار من شروق الشمس، من حوالي 6 الصبح عندنا احنا يبتدي يحسب الساعة الأولى، يعني من 6 الصبح يبتدي يحسب ساعات النهار، فتبقى الساعة 6 تبقى بالنسبة لنا احنا 12 الظهر. يعني احنا بنحسب النهار او بداية اليوم من 12 بالليل، لكن هما كانوا يبتدوا يحسبوا النهار من الساعة 6 الصبح مع شروق الشمس. وعادة في الأوقات دي أو في الزمن دوت كان لو إنسان مسافر بيبتدي السفر من شروق الشمس، يعني فيش حد بيسافر بالليل، لكن لأن احنا عارفين طبعا ما كانش فيه وسائل إضاءة ولا أي حاجة، الدنيا بالليل بتبقى ليل عتمة، ما حدش يعرف يمشي أصلا ولا يسافر، كانش فيه كهرباء زي اليومين دول. فعادة الإنسان لما يبدأ السفر يبدأ السفر مع شروق الشمس، يعني مع أول ساعات النهار. فعشان كده معظم المفسرين يقولوا إن هو لما وصل إلى، يعني سايب اليهودية ووصل إلى البئر يعقوب أو إلى السامرة نحو الساعة السادسة اللي هي تبقى بالنسبة لنا احنا 12 الظهر، يبقى هو ماشي على الأقل 6 ساعات على رجلي، على اعتبار انه ابتدى السفر او ابتدى التحرك في الساعة الاولى مع شروق الشمس. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع اعطني لأشرب. هنا بنشوف الرب هو اللي بيبدأ الحديث عكس نيقوديموس. نيقوديموس هو اللي اتى للرب ليلا ومنتظر منه كده، لان هو صاحب مركزي مالك قراره ويقدر يعني يروح للرب ويقدر يبادر بالحديث يعني. لكن المرأة دي الرب حس أو حسب المنطق هي ما كانتش تقدر تجيله في أي يوم من الأيام، ولا تقدر تعرفه أصلا، مصادرها ما تخليهاش تعرفه، دي إنسانة محصورة في حياتها الضيقة قوي، في دايرة ضيقة قوي. فلو رب استنى ان هي اللي تبادر اليه او هي اللي تبحث عنه زي نيقوديموس ما كانتش هتجيله خالص. فبنفاجأ ان الرب اللي انتظر نيقوديموس يجيله هو اللي راح لهذه الامرأة وجلس على هذا البئر بالتحديد، اللي هو عارف ان هي ان هتيجي تستقي منه ماء، وبادر بأن هو اللي يبدأ معها الحديث برضو، لأنه برضو لو كان انتظر أن هي اللي تبادر معاه بالحديث ما كانش هيحصل. لا التقاليد الاجتماعية ولا الشخصية اللي قدامه تخليها تبادر بالحديث مع أي حد، لأنها معنى أنها تروح تستقي ماء 12 الظهر ده وضع غير معتاد بالمرة، لأنه معروف في الوقت دوت أن أي امرأة كانت بتستقي ماء يا إما الصبح بدري جدا قبل شروق الشمس أو مع شروق الشمس كده قبل ما ابتدي الرجالة يخرجوا إلى أشغالهم، الستات كانت بيتجمعوا مع بعض، مش حد بيطلع لوحده يروح البئر، لكن كل السيدات يروحوا مع بعض إلى البئر، لأن بيبقى على البئر حجر كبير أو يعني بيحتاجوا حد يكون أو يكونوا بمجموعة عشان يقدروا يرفعوا الحجر عن البئر، ويكونوا برضو مع بعض عشان محدش يتعرض لهم بأي شيء، ويرجعوا بيوتهم مبكرا جدا يعدوا الطعام للرجال قبل ما يخرجوا إلى الأعمى. لكن إن واحدة تروح ولوحدها 12 الظهر في عز الأيالة عشان تستقي ماء يقولنا إنها نفسية منكسرة، ما تحبش تشوف حد أصلا، تحبش يبقى فيه بينها وبين السيدات الأخريات حوار أو حديث، يعني شخصية منبوذة من المجتمع، شخصية مرفوضة، ملهاش أصدقاء، ملهاش أصحاب، يعني من أي ساعة ما يكونش فيها حد أصلا هناك عشان يعني تستقي ماء لوحدها وتمشي. وعرفنا من حديث الرب معها بعد كده السبب إيه، إن هي اجتماعيا تصنف إنها مش حد يعني الناس تتشرف بأنها تتعرف عليه أو تتعامل معه، لكن هي فوجئت إن في عز العيالة دي في حد مشي 6 ساعات عشان يجي على البير ده ويجلس. طبعا إحنا فاهمين إن ده ما حصلش اعتباطا أو ما حصلش يعني صدفة، بل ان احنا نقدر نقول ان اللفظ اللي بيستخدمه يوحنا لما بيقول كان لابد له ان يجتاز السامرة، يعني احنا قلناها ان هي جغرافيا كده، لكن هي كمان نقدر ناخدها بمحمل روحي شوية، انه جواه كان في الزام انه يعبر في وسط السامرة وفي وسط المدينة دي بالتحديد، ويجلس على البئر ده بالتحديد، لانه جغرافيا بيقولوا ان كان في طرق تانية كان ممكن الرب يجتازها غير السامرة. كان في طريق ساحلي بيمشوا فيه من اليهودية الى برضو الجليل على محاذاة الساحل، ما يعديش خالص في قرى السامرة. هو صحيح طريق ده لافف شوية، لكن الطريق السامري ده أسهل أو أسرع. لكن عاوزين يقولوا يعني الكلمة لابد دي مش معناها إن ما كانش في سكة غيرها، لا، كان في سكة تانية كان ممكن يمشيها يسوع. عشان كده في بعض المفسرين يقولوا الإلزام هنا مش إلزام الجغرافي بقدر ما هو مشيئة في قلب الله أن يلتقي بهذه المرأة في هذا الوقت. فيسوع لأنه عارف أنه لو استناها هي تجيله أو استناها تبادر معاه بالحديث هي مش هتعمل كده، فلقينا رب هو برضو اللي بيبادر بالحديث عكس نيقوديموس. فلقينا رب يقول لها رب بينتقي الحديث اللي يديها كرامة ويديها أمان في أنها تتعامل، أن رب انتقى في الكلمات أنه ظهر كما لو أنه هو اللي محتاج إليه، هو اللي محتاج أنها تخدمه أو تسدي إليه معروفا، مش بيتكلم باعتبار أنه هو اللي جاي يسدي إليها معروف. ده طبعا يعني لو حبينا يعني ناخد فيها خبرة في فن التعامل مع الإنسان، فن أن الرب يقدر النفس بإدامه ويحترمها ويوفرها، ولو هي نفس مكسورة أصلا وتعبانة إزاي رب يديها كرامة في عينين نفسها لما يحسسها أنه هو اللي محتاجها تعطيه ليشرب. لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما، برضو فكرة أن التلاميذ كلهم 12 راجل يروحوا يجيبوا طعام يخشوا المدينة تقول لنا برضو أن الرب عارف نفسية الامرأة دي وأنها مش هتبقى حمل تتكلم قدام ناس، فبعتهم كلهم يجيبوا طعام من المدينة. كل ده شجعها أنها تبتدي تدخل في الحوار ده. فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. دي العبارة دي من عند يوحنا كاتب الإنجيل، مش كلام المرأة، يعني مش تكملت كلام المرأة. لأن اليهود لا يعاملون السامريين، لا، هي كلامها خلص عند وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية. فهي استغربت الطلب، حاسس أنه طلب غريب أن الشخص ده يهودي، فمفروض وعرفنا أنه هو يهودي، قلنا أن اليهود كانوا بيلبسوا لبس معين في آخر الثوب بتاعهم، كان بيبقى فيه يقال أن بيبقى فيه شريط ملون بلون معين عشان يعني يظهر أنه هو شخص يهودي. وهي عارفة أن في تراث من العداوة أو عمل عدم التعاون بين أو التعامل بين اليهود والسامريين، فاستغربت أنه هو يهودي بحسب مظهره وملبسه، ومع ذلك بيتكلم معاها ببساطة بود، وبيطلب كمان منها أن هي تخدمه. فعشان كده تساءلت إزاي. فأجاب يسوع وقال لها، هنا ابتدى الرب يدخل معاها على طول إلى العمق الحديث. فإذا كان هو انتقى في كلامه مع نيقوديموس عن حاجة اسمها الميلاد من فوق، على اعتبار أن ده نص موجود في الكتاب المقدس، مفروض يكون نيقوديموس كمعلم لليهود عارفه، عشان كده رب قال له أنت معلم اليهود ولست تعلم هذا. هنا ما يقدرش الرب يخش لها في حديث من شاهد معين أو من آية، لأنها ما عندهاش معرفة بكده يعني. فلقينا الرب بينتقي موضوع هي تفهمه كويس قوي، موضوع الشرب أو موضوع أنها تيجي بير كل شوية تستقي ماء. فالرب خد من الواقع اللي هي فيه ده فكرة حلوة، أن الله بيدينا نوع من المية بيخلق في حياتنا شبع ما نحتاجش فيه الالتواء من أمور هذا العالم، اللي هو بالتحديد احتياجها أو بالتحديد بيلخص حياتها. فهمنا بعد كده أن هي كانت بتنتقل من رجل إلى رجل تبحث عن إشباع معين ولا تجد في النهاية، فتضطر أنها كل ده كان بيبقى على حساب كرامتها، على حساب سمعتها في المجتمع، فكانت عمالة تخسر تخسر تخسر تحت بند أنها بتبحث عن الإشباع أو بتبحث عن ما يشبع الجوع والعطش الموجود جواها. فالرب استخدم الموقف ده واستخدم الحقيقة دي اللي هي عايشاها في أنه يقدم لها فكرة تانية. هي مش فكرة تانية، اللي أنا عاوز أقوله أن الكتاب المقدس ما فيهوش 100 فكرة، يعني هي نفسها الفكرة بتاعت نيقوديموس، بس نيقوديموس سماها الرب الميلاد من فوق والدخول إلى ملكوت السماوات، هنا سماها الشرب من الماء الذي لا يجعلني أعطش أيضا. ما هو الشرب من الماء الذي يجعلني؟ هو نفسه دخول ملكوت السماوات. يعني ما حدش يفتكر أن فيه 100 اختبار مسيحي، يعني هو اختبار مسيحي واحد الرب بيتكلم عنه في كل الكتاب المقدس، أن تلتقي بالله. أن تلتقي بالله ده معناها أنك تدخل ملكوت السماوات، أن تلتقي بالله ده معناها أن أنت تولد من فوق، أن تلتقي بالله ده معناها أنك ترتوي. بس الرب كان بيختار الموضوع أو الشكل الكلام اللي يناسب الفرد اللي هو بيتكلم، لأن هي ما هتفهم فكرة المية النازلة من فوق التي تجعل الأرض تنبت وتلد، مش هتفهم هي الكلام ده. الرب كلمها بكلمة أبسط بكتير، إن أنا عندي حاجة لو أنت خدتيها مني هتشبعي ومش هتحتاجي إنك تشربي مرة أخرى. الرب يقصد بالكلام بعد أبعد من المية اللي هي جاي تستقيها، المية المادية. رب كان بيقصد يشاور على العطش الموجود في روحها اللي خلاها تنتقل من علاقة لعلاقة لعلاقة بدون جدوى، حتى أنها في آخر مرة قبلت علاقة غير شرعية لأنها مش قادرة تستغني عن الانتقال من علاقة لعلاقة. ف الرب يعني فتح معاه الحديث بالاحتياج للارتواء، انك تجد الارتواء او تجد المادة اللي تعطيك شبع لا تعطش بعد. ما هذا الارتواء؟ الكلمة. برضه في النهاية لو سألنا الرب ادها ايه في الحديث في الموضوع ده كله، الساعة اللي الرب صرفها معاها ادها ايه؟ ده كلام، يعني هو الرب اتكلم معاه واستغربوا في عبارة معينة أو في كلمة معينة من كلام الرب معاها هي اللي استخدمها الروح القدس، وكانت بداية العلاقة مع الله وكانت بداية الولادة من فوق. استغربوا أنها ما كانتش العبارة الخاصة بالأمور الروحية زي السجود للآب مثلا، استغربوا أنها كانت العبارة اللي بتقول لها كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو ذلك. تخيلوا العبارة دي هي اللي في كلام الرب لمست روحها وتعامل بيها الروح القدس، ازاي الشخص ده عارف عني الوضع ده ومع ذلك بيحبني ومع ذلك بيحترمني. دي اللي عملت فيها التغيير. يعني احنا بالنسبة لنا لو حد قال لنا ايه اللي يفرق معاكم في الحديث ده، هيفرق معانا الكلام عن السجود مثلا، لكن هي كان ليها وضع خاص جدا. اللي يفرق معاها ان حد يبقى عارف هي ايه بالظبط، فهمها كويس، عارف هي وضعها ايه، ومع ذلك بيحبها وبيجري معاها حديث مليان مودة ومليان احترام. فأجاب يسوع قال له لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ وإحنا بنقرأ الشواهد دي ساعات حد فينا يستهين شوية بالمرأة دي، إيه الست الغريبة دي؟ الرب بيكلمك عن الماء الحي وإنت بتقولي له أنت ملكش دلو والبير عميقة، أنت جبت. الرب بيكلمك يا ستي عن المية الحية مش عن البير، بس من فضلك بالراحة ما تتمرعش قوي وإنت بتستهين بالمرأة دي. المسيحية لغاية النهاردة فهمت كلام الرب عن المية التي تلد الإنسان بأنها المية المادية. إحنا لسنا أفضل من هذه. في مرة الرب بيقول للتلاميذ احترزوا من خمير الصدوقيين، فقالوا إحنا مش معانا عيش. هو بيتكلم على إيه؟ فنجي إحنا ضحكين، لا تضحكوش قوي، لأن إحنا فينا نفس الغباء ده. إحنا خدنا كلام كتير من كلام الرب وقلنا هو المادة، معنى الرب بيتكلمش عن المادة، الرب بيتكلم عن أمور روحية عظمى. بس ما حدش يعني يفتكر ان الناس دي كانت جهلة قوي بتفكر كده ازاي. يعني احنا بقالنا 20 قرن من زمان بنقول ان الميلاد من فوق ودخول ملكوت السماوات في امور مادية. قالت له المرأة يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن اين لك الماء الحي؟ لعلك اعظم من ابينا يعقوب الذي اعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه. احنا بس نسينا نقول في الاول من هم السامريين عشان نبقى فاهمين الخلفية بتاعت الكلام دول. احنا عارفين ان السبي اللي حصل لشعب اسرائيل حصل على مرحلتين. كان في مرحلة اولى للسبي اللي هي ممالك الشمال، العشر اسباط بتوع الشمال، مملكة الشمالية، دول سبيوا السبي الاول وتشتتوا بعد كده إلى أماكن كثيرة، ما رجعوش، ما كانش فيه رجوع للعشر أسباط. واللي حصل كمان إن هو لما حصل السبي دوت بعد كده كان فيه سبي السبطين إلى بابل، يهوذا وبنيامين. اللي حصل إن لما السبي ده حصل الملوك ما اكتفوش إن هم أشور يسبي العشر أسباط إلى مملكة أشور، لكن كان عاوزين يعملوا تغيير حتى في جغرافية الأرض وفي الأعراق الموجودة في الأرض دي. فكان بعد ما سبى الشعب اليهودي جاب شعوب من عنده وسكنهم في الأرض دي، وطلب منهم إن هم يتزوجوا من اللي كانوا فاضلين من الشعب اليهودي في الأرض، لو كان في بعض الأسر اللي لسه موجودة في الأرض دي، ويدخلوا بعبادتهم ويدخلوا بأوثانهم. كان عاوز يمحو ذكر ان الارض دي تبقى لشعب اسرائيل تاني، فحتى عاوز يغير الجنس الموجود في الارض، يعني خلاص ما ينفعش يبقى دي ارض اسرائيل فيما بعد يعني. فسكنوا جم وسكنوا في مملكة الشمال دي اللي هي مكان العشر اسباط اللي اتسابوا، ناس اغراب عبادات غريبة، وتزوجوا من اليهود اللي كانوا متبقيين في الأرض. فنشأت الأجيال اللي سموها السامرة. ليه السامرة؟ لأن السامرة كانت عاصمة المملكة الشمالية. السامرة كمدينة كانت عاصمة المملكة الشمالية اللي هم العشر أسباط. لما تسبوا وجوا ناس سكنوا في المنطقة دي، المنطقة كلها تسمت السامرة، ما بقتش مدينة السامرة، لكن المنطقة كلها جغرافيا أصبح اسمها السامرة، اللي هي المنطقة اللي واقعة بين اليهودية في الجنوب والجليل في الشمال. المنطقة الوسط دي بقى سموها كلها السامرة، لكن هي في العهد القديم كانت مدينة اسمها السامرة، عاصمة المملكة الشمالية كلها. فيما بعد المنطقة كلها بقت منطقة السامرة، ونشأت عبادة بقى خليط بين عبادات وثنية وبعض الأمور اليهودية. السامريين اعترفوا فقط بأسفار موسى الخمسة، ولم يعترفوا بكل النبوات وأسفار العهد القديم الأخرى، كانوا يعترفوا فقط بأسفار موسى الخمسة الأولانيين. لكن العبادة بقت في جبل اسمه جبل جرزيم، ما بقتش في أورشليم. احنا عارفين مملكة الشمال لما استقلت عملوا مرتفعات وعملوا عبادات مختلفة عشان الناس ما ترجعش تنزل إلى أورشليم مرتين. فعشان نبقى فاهمين كلامها معاه بعد كده، دول السامريين عشان نبقى فاهمين جنس مختلط، وهماش يهود صرف، يعني هماش يهود جايين من أب يهودي دايما وأم يهودية، لا، حصل دخول في الأنساب مع شعوب أخرى. ويعني عشان كده اليهود ما كانوا لا يعملون السامريين. ليه؟ كانوا بيعتبروهم دول كفرة، أو بيقتلون دول، يعني بيعبدوا عبادات غلط، مش محافظين على نقاء النسل أو نقاء الجنس بتاعهم، الجنس اليهودي. فاليهود كانوا بيعتبروا السامري ده حد يعني كافر، عشان كده في مرة من المرات شتموا الرب وقالوا له أنت سامري. أنت سامري دي شتيمة يعني، لأن سامري يعني شخص مش يهودي صرف، ما هوش بيعبد العبادة الصحيحة. لكن من يشرب من الماء الذي أجاب يسوع قال له كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. واضح أن الرب هو بيتكلم معاها بيتكلم في بعد أبعد من المية اللي هي جاية تستقيها، هي جاية تستقي مية مادية، هي هتنها عطشانة للمية المادية، والجسد هيحتاج تاني باستمرار لهذه المية. رب لا ينفي احتياجنا للمية اللي هي جاية تستقيها، بس واضح أن هي فاهمة ولقطة في كلام الرب أن الرب بيلمح لحاجة تانية، حاجة أبعد من المية. الرب بيقول لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. نفس الفكرة. يعني إيه الكلام ده؟ الرب يقول العالم مهما هتاخد منه، ممكن لو في علاقة بنيت علاقة مع رجل أو تزوجت مع رجل يديني بعض المشاعر، يعطيني بعض الإحساس الجيد، هذا الإحساس مصيره أيام وينتهي، ومداه ليس أبدي، مداه جوايا ما يوصلش أنه يملأ البعد الأبدي الموجود في روحي، فلا زمنيا هو مكمل معايا ولا حتى في عمقي هو بيوصل لأعمق منطقة جوايا، يظل في عطش أيضا. يعني مهما الشخص ده اداني، مهما العلاقة دي ادتني، مهما الفلوس ادتني، مهما أي حاجة في هذا العالم ممكن تعطيني بعض العطاء، يبقى بعد كده أن أنا لسه هلاقي في جوع تاني موجود جواي، لأن أنا جوايا جوع أعمق بكتير من أن علاقة أو شخص أو مشاعر أو فلوس أو ممتلكات ممكن تملاني فيه. الرب بيقول بقى اللي يشرب من المية اللي أنا بديها تشبع العطش الأبدي اللي جواه ده. إيه بقى المية اللي هو يديها؟ كلمة الله. الرب ما ادهاش أي حاجة في الكلام غير كلامه، يعني ما ادهاش أي حاجة. فهو نفس الرب بيتكلم نيقوديموس فيه بيتكلمه هنا، لأن حد يفتكر أن ده موضوع وده موضوع، هو نفس الكلام، بس الرب بيصيغه في الشكل اللي يخلي اللي بيسمعه يفهم حسب الحاجة بتاعته أو حسب الذهنية بتاعته، يقدر يفهم رب بيقول لي. فرب بيقول لي أنت تعبت كتير لأنك كنت بتبحثي عن إشباع معين لعطش موجود جواكي. كل شخص تعاملتي معاه أشبع العطش ده بدرجة ما لمدة ما، لكن هيجي في وقت من الوقت تلاقي العطش مستمر ومتواصل. أنا ممكن أدي مية، أنا ممكن أدي إعلان، أدي كلمة من الله، الكلمة اللي أخدها من الله دي تجعلني لا أعطش أيضا. معايا فلوس معايش فلوس، هذا لا ينفي أن أنا هتني أستخدم أمور هذا العالم، هتني أحتاج إلى الطعام لجسدي والمية المادية لجسدي، وهحتاج فلوس وهحتاج ألبس وهحتاج كل حاجة، لكن الحاجات دي مش هتبقى هي مصدر إشباعي. أنا شبعان بالرب حتى وأنا لو ما امتلكتش الأشياء دي هبقى شبعان، امتلكت الأشياء دي أنا برضو شبعان بالرب. مش بس كده، بل الماء الذي أعطي، الكلمة اللي الرب هيديها لك في يوم من الأيام أو الإعلان اللي الرب هيديه لك في أعماقك في يوم من الأيام، هذا الإعلان سيظل ينبع لغاية إلى الحياة الأبدية. يعني الإعلان اللي الرب يديهوني ده بيتنه شبعني ويكمل معايا، ويتنه كل يوم بيتجدد، وكل يوم بيزداد عمق، وكل يوم بيزداد وضوحا إلى الحياة الأبدية نفسها. يعني مش هيجي في يوم الكلمة اللي الله ده هالي تخلص، أو ما يعني لقيها خلاص ما بقاش ليها تأثير على حياتي. لا، الكلمة دي كلنا اختبرنا إزاي بتتجدد وبتزداد عمقا، بتزداد في معانيها، وإزاي بيظهر لها جوانب مع كل خبرة جديدة في حياتي، اكتشف إن الكلمة دي قادرة إنها تتعامل مع التغيرات اللي بتحصل في حياتي. ده لغاية فين هيتنه كده؟ إلى الحياة الأبدية. أشكرك رب، لأن هي كلمة أبدية من إله أبدي. مجرد ما أنا بتفتح على كلمة الله أو أعماقي تمتلئ بكلمة من الله، هذه الكلمة تنبع إلى حياة أبدية، يعني ستظل ترويني إلى الأبد، ستظل ترويني في علاقتي مع الله إلى الأبد، لا نهاية لها، زي بالمقارنة مع أمور العالم اللي ممكن تشبعني لوقت، وقدام أي موقف آخر أفاجأ إن أنا خلاص فقدت كل الإشباع ومحتاج تاني. لا، الكلمة دي بتظل تنبع أو بتظل تتجدد في حياتي إلى حياة أبدية. قالت له المرأة: يا سيد أعطني هذا الماء. اللي بيأكد أن الرب بيختار الكلام والألفاظ والتشبيهات المناسبة للنفس اللي قدامه، أنها على طول لقطت الكلام، فقالت له وحست أن الرب بيرمي إلى شيء فعلا هي عايشاه. قالت له المرأة: يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستحي. هي أظهرت في الموقف ده استعدادها واحتياجها إلى أن تأخذ هذا الشيء اللي هي مش فاهمها قوي، ما نقولش أنها فاهمة الرب يقصد إيه، وما نقولش أنها فاهمة أي حاجة في الكتاب، لكن هي أعلنت احتياجها للإشباع ده. يعني بس هو ده أقصى حاجة الرب منتظرها من الإنسان، أنه يكون مفتوح للكلمة دي، مفتوح للإعلان اللي الرب عاوز يديهوله، بيعلن احتياجه. هي أعلنت هذا الاحتياج، يعني ما قالت لهش لا أنا مش محتاجة اللي أنت بتقوله ده، لكن قالت له أعطني هذا الماء، حتى لو هي مش فاهمة إيه اللي هو بيقوله قوي أو أعماق الكلام إيه يعني، لكن أنا محتاجة فعلا لهذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي لأستقي. فدخل لها مع موعد مع الكلمة بقى اللي فرقت في حياتها، أو الكلمة الخاصة اللي الرب بعتها لها خاصة بيها هي بقى. يعني كلام الرب اللي فات ده عام كلنا نقدر ناخده لأنفسنا يعني كتعليم أو كفكر، لكن ابتدى يسوع يبعت لها الكلمة الخاصة بيها اللي هي مرسلة لها من الله. قال لها يسوع: اذهبي وادع زوجك وتعالي إلى هون. الكلمة دي كان يعني فيها يعني معاني كتيرة، بتدي لها فرصة أنها لو عاوزة تسيب الموضوع وتمشي كان ممكن تقول له طيب وتجي سايبة المكان وماشي وما ترجعش تاني، أو أنها تنكر أو تحاول أنها يعني تقول قصة مش حقيقية عن نفسها أو أي حاجة يعني. لكن لقيناها هي بنتها واقفة، إذن هي مش عاوزة تهرب من الموقف ومش عاوزة ما تقولش الحقيقة، حتى لو مش قادرة تقول كل الحقيقة برضو، بس هي ما يعني قالت حاجة هي نص حقيقة أو ربع حقيقة أو ثمن حقيقة، بس عين الرب الحلوة بتقدر يعني حتى لو أنا جاي له بربع حقيقة أو بثمن حقيقة يعني. فثمن الحقيقة أنها ليس لها زوج، بس هي الحياة الكاملة إن هي كان ليها خمسة وعايشة دلوقتي مع واحد سادس في وضع غير شرعي أو مش زواج. طبعا هي ما قدرتش تقول ده، لكن هي قالت الطمن حقيقة اللي هو إن أنا فعلا شرعيا أمام الدولة ليس لي زوج. تخيلوا رب يعني خد الطمن ده، ولا أنت بتقولي كلام صح يعني؟ يعني رب يعني قدر فيها أنها مش عاوزة تهرب منه ومثبتش الموقف ومشيت، هي ما زالت مصرة أو شعر أن الشخص ده عنده حاجة هي عاوزاها، يعني حتى لو هي مش فاهمة هو عنده إيه بالظبط يعني، بس هي محتاجة اللي عنده. قال لا يسوع: حسنا قلت ليس لي زوج. غريبة العين اللي بتشوف في النفس دي شيء حسن، اللي المجتمع ما يشوف فيه حاجة حسنة خالص، يعني ما قدرش يشوف في الإنسانة دي حاجة حسنة، بس رب قدر بعينه يشوف ان في شيء حسن في هذه السيدة. لأنه كان لك خمسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوج. تخيلوا هي دي الكلمة المرسلة من الله ليها: هذا قلت بالصدق. الكلمة المرسلة من الله ليها هي ان الله عارف ظروفك، ان عينه شايفة سكتك كلها من زوج إلى زوج إلى زوج خمس مرات ثم مع شخص ليس هو زوجك، ومع ذلك وهو شايف كل كده بيبعت لك نفسه أو بيبعت لك كلمة وشخص بيجي يستناك عشان يتقابل معاك عشان يعرض عليك الماء الحي. وهو عارف ان ده تاريخك وهو عارف ان ده سكتك وده مشوارك. هي دي الكلمة المرسلة من الله، ان الله يحبك رغم ما انت فيه، وان الله بيعرض عليك حل للوضع اللي انت مشيتي فيه وما لقيتيش فيه اشباع. الكلمة دي دخلت الى قلب جائع عطش بحث عن الماء كثيرا ولم يرتوي. هي فوجئت ان الكلمة دي روتها، وروتها الى عمق شديد جدا. عرفنا كده من اللي حصل بعد كده، ان بقى عندها القدرة انها تروح وتقابل اهل المدينة اللي هي جاية في نص النهار في الايالة عشان ما تشوفش حد، يعني شخصية بتتجنب تماما التعامل مع الناس ومختارة ساعة خاصة جدا عشان محدش يشوفها. هي راحت قرعت على الأبواب واتقابلت مع الناس واتكلمت معاهم وقالت لهم تعالوا شوفوا، ومش خجلانة تقول لهم إن إنسان قال لي كل ما فعلت. إذن هي عارفة إن كل ما فعلت ده الناس كلها عارفاه، مش خايفة تذكره، مش خايفة تقول إن أنا ليا ماضي شرير، بس أنا اللي فارق معايا إن في حد عارف وقال لي كل ما فعلت. فالشخصية دي في آخر الإصحاح غير في أول الإصحاح، شخصية تغيرت تماما، ما بقاش في خجل، ما بقاش في خزي، ما بقاش في حاجة مخبياها وعاوز محدش يشوفني، لا أنا بقى لي الجرأة أن أتكلم مع ناس وأشهد عن شخص الرب. إذن حصل ارتواء، حصل تغيير، حصل شبع، حصل دخول لملكوت السماوات، حصل ميلادة من فوق، يعني الاسم اللي انت عاوز تسميه سميه براحتك يعني. بس حصل امتى ده؟ لما ايه اللي حصل؟ لما تناولت شيء او اتعمدت بمية، حصلت لما الرب قال لها كلمة، والكلمة دي بتأثير الروح القدس صنعت شيء في القلب فتغير. لو الرب كان شايف ان في معمودية ضرورية تحصل عشان ده يحصل كان عمدها، الرب ما عمدهاش، ما ادهاش حاجة، ما اكلهاش حاجة، ما شربهاش حاجة، ما حصلش اي حاجة من الكلام ده. لكن الرب بشكل واضح كان بيتكلم عن كلامه هو، اللي مش مجرد كلام لكن هو اعلان من الله لها خاص بيها جدا. الاعلان ده لمس قلبها وبتأثير الروح القدس خلق فيها انسان جديد. فنقدر نقول الانسانة دي اتولدت من فوق، دخلت ملكوت السماوات، الانسانة دي ارتوت، يعني سميها المسمى اللي تحبه يعني. قالت له المرأة، والرب بيقول كده كان في إمكانية إن هي لو مش عاوزة تعترف بماضيها دوت إنها كانت تقول له لا، يعني أنت ليه بتقول عني كده؟ أنت تعرفني منين؟ أنت أصلا غريب عن المدينة وما تعرفنيش. وكانت خدت نفسها ومشيت، أو خدت الجرة بتاعتها ومشيت. لكن كونها تنها واقفة وتقول له أرى أنك نبي، يبقى هي ضمنيا بتقول له اللي أنت قلته عني صحيح. يعني الرب مش منتظر من الإنسان حتى أنه هو يعترف بلسانه لو الاعتراف صعب عليه قوي، بس على الأقل أنه ما ينكرش. يعني مجرد أن الرب بس كان منتظر منها ما تنكرش اللي هو قاله عنها، أنها يبقى عندها الاستعداد أنها تصادق على مشورة الرب تجاهها أو نظرة الرب ليها، وصادق عليها أنت شايفني كده وأنا كده، ما عنديش أي مشكلة أن أنا أقول وأنا كده. قالت له المرأة يا سيد أرى أنك نبي. لكن هنا ظهرت معضلة، المعضلة دي أن هي عارفة أن ده يهودي وهي امرأة سامرية، ويعني كيف يحصل مشكلة أو متقدرش تكمل مع الشخص دوت، لأن في خلاف بين اليهود والسامريين. فبتقول له أباؤنا اللي هم أباء السامريين، بقى احنا عرفنا تاريخهم حصلوا ازاي، سجدوا في هذا الجبل اللي هو جبل جرزيم، وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع اللي هو الهيكل الذي ينبغي أن يسجد فيه. ده سؤال كان ممكن ربي يرد على السؤال ويقول لها لا، السجود في أورشليم، ده الحقيقة يعني السجود في أورشليم حسب الناموس، بحسب الشرائع، بحسب أسفار موسى الخمسة، مش في جبل جرزيم، مفيش حاجة تقول إن في سجود في جبل جرزيم. ده حصل لما انفصل المملكة الشمالية ويربعام ابن نباط أدخل العبادات الوثنية. ده رد السؤال. بس الرب تاني مرة وتالت وعاشر مرة بيدينا درس إن أنا ممكن أجي عند حاجات كتير وأعديها، لأن عاوز أربح النفس اللي قدامي، يعني مش عاوز زي ما قلنا أستعجل الصدام. يعني هي سامرية واللي هي بتعمله غلط والعبادات اللي بتعبدها حتى غلط لو هي فكرت تعبد، بس الرب مش عاوز يصطدم معاها، هو عاوزها يجتذبها إليه. فجيه الرب قال لها صدقيني يا امرأة، يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم، رب لها لا هنا ولا هنا، مع أنه هو حرفيا مفروض في أورشليم العبادة باعتبار أن هم ما زالوا حتى هذه اللحظة في العهد القديم. يعني الرب ما زال حتى هذه اللحظة لم ينشئ العهد الجديد اللي ما بقاش فيه سجود في أماكن جغرافية محددة. ما عندناش إحنا في العهد الجديد أي أماكن سجود محددة. أنا في علاقة مع الله في أي مكان في أي ظرف في أي وقت. أنا في علاقة مع الله، لا علاقة لها أنا فين ولا أنا بعمل إيه ولا أنا شكل جسدي إيه، جاس ساجد ولا قاعد ولا واقف ولا ماشي. كل ده انكسر في العهد الجديد. بس حتى هذه اللحظة اللي هو بيتكلم فيها مع السامرية هم لما زالوا في العهد القديم، فما زالت العبادة في الهيكل، بدليل أن الرب نفسه كان لسه راجع من الهيكل. يعني في الموقف دوت الرب راجع من أورشليم من السجود في الهيكل في العيد، فحتى هذه اللحظة للسجود في أورشليم. فكلمة صدقيني أنه تأتي ساعة، ده مش رد على السؤال بتاعها. يعني هو السؤال بتاعها الرد عليه لا، السجود في أورشليم وليس في هذا الجبل، وأبائك اللي انت بتقولي عليهم دول غلطانين من ساسهم لرأسهم. بس أنا لو قلت كده أنا بعمل مشكلة في علاقتي بيها، ما لهاش لازمة. يعني أقدر أعديها دلوقتي، أعديها بدون ما أكون بتجنى على الحق، بدليل العبارة اللي ربها يقولها لها بعد كده. يعني ده مش إخفاء للحق، لكن ربع زلاء مش وقت نخش في جدال دلوقتي السجود هنا ولا هنا. ليه؟ لأن هتيجي وقت أصلا لا هيبقى هنا ولا هيبقى هنا، بس ده لسه هيجي، تأتي ساعة. يعني اللي احنا فيها النهاردة دلوقتي احنا موجودين في هذه الساعة، نشكر رب عليها اللي فيها ايه، لا في هذا الجبل ولا في أورشليم. يعني ما بقاش في موضع سجود جغرافي معين، ولا في داخل جدران معينة أنا بسجد لله، ولا في هيكل بشري، ولا في أي حاجة. إحنا النهاردة بنسجد للرب في أي مكان أنا موجود فيه، لأن الهيكل أصبح هو جسدي، أجسادنا أصبحت هي هياكل اللي بيسكن فيها الله النهاردة. فأنا في أي وضع أنا موجود فيه جسديا، الله ساكن في داخلي، وأنا بسجد قدامه في داخلي بالروح وبالحق، بروحي اللي بتسجد قدامه. شكلي ايه من بره؟ انا موجود فين من بره؟ قادر اكون في مكان اسمه كنيسة او مش قادر اكون في مكان اسمه كنيسة؟ ده ما لوش اي قيمة يعني. لكن زي ما قلنا وقتها ما كانش لسه الساعة دي جت، لكن الرب بيتفادى صدام معاها في الجزئية دي، فما ردلهاش على السؤال. وقال لها يا امرأة صدقيني انه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. في نفس الوقت زي ما قلنا ده مش معناه ان الرب بيخبي الحق او ما بيظهرش الحق، لانه بعد كده الرب قال لها ايه الجملة الجاية بقى، انتم تسجدون لما لستم تعلمون. انتم مين؟ السامريين. تسجدون لما لستم تعلمون. ليه؟ لان زي ما قلنا السامريين دول اصبحت ثقافتهم او تدينهم خليط بين امور اليهودية وديانات غريبة دخلت اليهم، حصل الاختلاط دوت، فبقت صورة الله أصلا مشوهة عندهم. يعني صورة الله بقى فيها حاجات كتير ليست من الحق، يعني ليست صورة الله الحقيقية، لكن جات لهم من ديانات أخرى. فرغم أنهم بيسجدوا يعني في عبادات وفي سجود وفي كل حاجة، بس سجود لإله ليس موجود في الحقيقة، يعني سجود ليس بالحق. ده هيفهمنا على فكرة يعني ايه بعد كده رب قال لها الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح وبالحق. بالحق يعني ايه هنا؟ بالحق، يعني أسجد لله كما هو بالحق، كما قال عن نفسه، يعني أبا بعبد الله بس في الشكل وفي الصورة اللي هو قال لي عنها، اللي هو أعلن عن نفسه بيها. يعني مش بس يكون في سجود، كل الديانات بتسجد، كل الناس ممكن يبقى أمين جدا في سجوده، وممكن يبذل أكتر يمكن مني في سجوده ويضحي في سجوده. ولو شفتوا مثلا ناس في فقراء الهنود وبتاع، ممكن يعذب نفسه وهو بيسجد. القصة مش في أنا قد إيه بسجد، القصة أنا بسجد لإيه، أو هل اللي أنا بسجد له ده حقيقي موجود ولا مش موجود، هل دي صوت الله الحقيقية. في ناس بتعبد إله هي معتقدة أنه عاوزهم يتألموا أو عاوزهم يبقوا دايما تعبانين، هل الصورة دي حقيقية؟ أنا ممكن أقدم لهذا الإله عبادة وخضوع وطاعة ودموع، بس كل ده مصطوب عليه أصلا، لأن أنت بتخدم أو بتعبد إله هو مش كده، هو مش حقيقة، هو مش موجود، ده في ذهنك أنت بس، أنت بتعبد إله موجود في ذهنك، هو مش موجود في الحقيقة. الإله اللي عاوز يعذبك وعاوزك تبقى متألم ومتوجع باستمرار ده موجود في خيالك، لكن هو مش موجود في الحقيقة. فكل السجود اللي أنا بسجده ده غير مقبول أمام الله، ما بيصعدش أمام الله أصلا، لأنه مش بالحق. ففكرة بالحق يعني لازم إذا مش بس أنا بسجد وبضحي في سجودي، لكن بسجد صح، بسجد لإله موجود فعلا، بسجد لإله هيتقبل سجودي ده، لأنه أنا بسجد له بحسب ما هو عاوز، بحسب ما هو في حقيقته. يعني أرجو أن فكرة الحق دي تكون مفهومة يعني، بس إحنا لسه هنجيلها. هو رب بيقول لها أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. لو إحنا هنتكلم في الآية دي بس هتاخد الوقت كله، لأن الدنيا مليانة والكنائس مليانة للأسف، والناس بتسجد لكن إلى ما ليست تعلم، الناس بتعبد بس الواحد بيتحسر كتير لما بيلاقي ناس بتعبد، ولما تتكلم معهم تحس انه عندهم صورة عن الله اللي هم بيعبدوه، هذه الصورة ليست بحسب الحق، مش موجودة. يعني الإله ده موجود في أذهانهم بس، استنتجوها من تعليم خاطئ، استنتجوها من ناس عاشوا معاهم، استنتجوها من أفكار اتسربت إليهم من المجتمع اللي احنا عايشين فيه أيا كان السبب. فمش بس لازم يبقى فيه تركيز على ان انا مخلص في سجودي وعبادتي، لكن لازم كمان هذا الاخلاص يبقى في الاتجاه الصحيح. يعني اكون باخلص لاله حقيقي موجود، وعشان كده انا محتاج الحق. ما هو الحق؟ الكلمة اللي بتجيلي من الله، نفس الفكرة. يعني مش هنلف كتير وندور جديد، الحق هو ما قاله الله عن نفسه. فانا قدام الكلمة اللي بين إيدينا بنقدر نعرف الله قال إيه عن نفسه، الله نقل لنا فكره إزاي، الله قال شهد عن نفسه بإيه، أعماله شهدت عنه إنه هو إيه. وأنا بقرأ الحق دوت أو الكتاب اللي بين إيدينا بيتنقل لي أو بصورة الله الحقيقي، بعمل الروح القدس بيترسم جواه الله الحقيقي، فبقدر أخش معاه في علاقة حقيقية. وقتها إخلاصي في العبادة وتضحياتي في العبادة يبقى مقبولة، لأنها في الاتجاه الصح. فالسامريين كان عندهم سجود وكان عندهم عبادات وعندهم تضحيات وعندهم ذبائح، بس للأسف لما لستم تعلمون. أما نحن مين؟ مش الرب يسوع والتلاميذ، أما نحن اليهود. ما زال الرب يتكلم هنا باعتباره يهودي فقط، يعني لسه ما فيش الإيمان المسيحي أو لسه ما فيش الفكر المسيحي، لكن رب بيتكلم عن نفسه باعتباره، لأن هي المرأة بتكلمه باعتباره رجل يهودي، هي بتقول له أنت رجل يهودي، فهو بيتكلم باعتباره رجل يهودي، فبيقول لها إحنا اليهود نسجد لما نعلم. ليه؟ لأن اليهود كانوا هم اللي مازالوا محترمين كلمة الله زي ما قلنا، معترفين بها كلها، الأسفار الخمسة وكل أسفار النبوات والمزامير والأسفار الشعرية اللي هي أكملت صورة الله في ذهن الشخص اليهودي. الشخص اليهودي عنده صورة أصدق عن الله من السامري، حتى لو اليهودي بقى فيه عيوب تانية كتيرة، لكن على الأقل من جهة فكره عن الله أو من جهة الحق الكتابي هو عنده فكر صحيح. يعني لو شفت شخص يهودي رايح يسجد هو بيسجد لما يعلم، لكن السامري يسجد لما ليس يعني. إذا الرب مش قصده من إنه بيقول لها يا امرأة لا هنا ولا هنا إنه يتجنب الكلام عن الحق، لا الرب واضح في الحق، أنتوا تعليمكم مش صح، التعليم الصح موجود في اليهودية. بس مش هنركز في الحتة دي دلوقتي لأن هتيجي ساعة لا هنا ولا هنا، يعني الرب بيتخطى معاها مشكلة هي حاسة أنها ممكن تبقى عقبة في أنها تكمل مع الرب. يعني الرب بيقول لها ما فيش عقبة ولا حاجة، حتى لو أنتم مش صح والفكر الصح في اليهودية، بس ما توقفيش قدام السكة دي لأن هيجي في وقت قريب مش هيبقى لا هنا ولا هنا. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق. الروح والحق، الروح والحق. رب قال لنيقوديموس الروح والماء، الماء قلنا هي كلمة الله، والحق هو كلمة الروح اللي بيتكلم عنها الرب هنا ليست الروح القدس لكن الروح الإنسانية اللي بيسكن فيها الروح القدس. يعني أنا بسجد لله بإيه؟ بروحي اللي بتتلمس بالحق بكلمة الله وبعمل الروح القدس تقدم سجود حقيقي لله. إذن نفس الثنائية دي هنلاقيها في صح 3 وفي صح 4، الروح والحق، الروح والكلمة، الروح والماء، هي نفس الفكرة. اتحاد الروح القدس مع كلمة من الله مع حق من الله ينشئ عبادة حقيقية، ينشئ دخول لملكوت السماوات. يبقى هنا الرب يسميه سجود، هل ده موضوع تاني السجود ده؟ لا، ما هو السجود لله هو دخول ملكوت السماوات، هو الولاد من فوق، هو نفس الحقيقة. يعني الميلاد من فوق هو اللي بيخليني أسجد لله، هو اللي بيخليني فيه علاقة بيني وبين الله. سجودي لله لا يتم إلا إذا كنت أحد أفراد ملكوت الله، إذن سجودي لله هو دخولي لملكوت السماوات. يعني الأسماء بتتغير، الرب بيتكلم عن حق واحد، اختبار واحد لازم يحصل في حياة كل إنسان. سميه إن أنا بشرب مية أبدية، سميه إن أنا بتولد من فوق، سميه إن أنا بدخل ملكوت السماوات، سميه إن أنا بسجد للروح للآب بالروح والحق، أيا كان المسمى هو فكر واحد، أن تنشأ علاقة حية بين الإنسان والله بتأثير روح القدس وكلمة الله في روحي الإنساني. حين الساجدون الحقيقيون، رب كلمة عن سجود حقيقي، رب عايز يقول لها لا في أورشليم ولا في السامرة، لا يعني هيجي في وقت يبقى في حاجة اسمها الساجد الحقيقي. من هو الساجد الحقيقي؟ الذي يسجد لله بروحه نتيجة لمسة الروح القدس لروحه وبكلمة من الله، كلمة الحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدون له. الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجد. ده إعلان رائع من الرب يسوع يخصنا احنا في العهد الجديد، ان كان الله في العهد القديم استخدم رموز واماكن معينه واشكال معينه ومباني معينه بمقاييس معينه ومواصفات معينه علشان يوصل افكار معينه. جه الوقت وجت الساعه اللي احنا فيها في العهد الجديد النهارده، الرب بيقول لنا ان هو روح، هو منزه عن المكان وعن الرمز وعن الحاجات اللي الناس عاشوا فيها. حتى وإن كان اليهودي بالمقارنة مع الآخرين يعتبر هو الأكثر صدقا، بس هيجي في وقت هيبقى اليهودي دوت اللي عاش في رموز وطقوس معينة يحرر من هذه الطقوس ويعلن له الله الروح اللي ممكن أكون بعبده وبسجد ليه وبتعامل معاه وبتولد منه كل يوم في أي مكان أنا موجود فيه وفي أي وضع أنا موجود فيه، طالما قادر أن أتواصل مع روح الله وتستقبل كلمة جديدة من الله. أنا في كل يوم بتجدد، في كل يوم أنا بقولك من الله، في كل يوم أنا بدخل إلى ملكوته أكتر، في كل يوم أنا بشبع بيه أكتر وبدوس على مية العالم أكتر، كل يوم كل يوم بعيدا عن أي طقس خارجي أو شكل خارجي، لأن أنا اللي أصبحت الهيكل والله نفسه أصبح ساكن فيه. قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ طبعا ثقافتهم كجزء من عندهم بيؤمن زي ما قلنا بأسفار موسى الخمسة، أنه كان عندهم فكرة أن في مسيا سيأتي، لما موسى قال لهم نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم. فالرب هنا بشكل واضح قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو. عند ذاك جاء تلاميذه. طبعا ده مش صدفة، تلاميذه ما كانش ينفع ييجوا قبل ما الرب يكمل كلامه مع المرأة دي. يعني الأمور لما بيبقى الله هو اللي عاملها تلاقي كل حاجة فيها مترتبة. وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة لكن لم يقل له أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معه. فتركت المرأة، طبعا دي العقلية اليهودية زي ما اتفقنا أن الرب أنه يقرب هو منها ويبادلها الحديث ويتكلم معها، هي نفسها استغربت وتلاميذه استغربوا لما جم. ده يورينا قد إيه كان الثقافة في الوقت ده يعني صعب أو أن واحد يتكلم مع امرأة بالذات لو هو يهودي، هي كمان امرأة سامرية. يقول الكتاب: فتركت المرأة جرتها مضت إلى المدينة وقالت للناس. مضت إلى المدينة وسط الناس، مش قلقانة من حاجة، مش خايفة من حاجة، مش خجلانة من حاجة، وهي اللي بدرت الناس بالكلام وقالت: هلموا انظروا. اتخلق جواها قلب حابب الخير للناس. هذا أكيد ده ما كانش قلبها، يعني هي كانت ذات قلب متباعد عن الناس، متجنب للناس، مش عاوز يتعامل مع حد. فجأة بقى جواها قلب، يعني ممكن على فكرة كانت تفرح وتنبسط وتكتفي باللي هي خدته من الرب يسوع وتروح بيتها، تفرح هي مع نفسها وتشبع مع نفسها وخلاص مش محتاجة تتعامل مع الناس. فكرة ان انا اروح واقول للناس واجيب الناس الى هذا الشخص معناها ان انا اتخلق جوايا، سميها الولادة من فوق، هي الولادة من فوق، اتولد جواها شيء ما كانش موجود قبل كده، ان هي مش عاوزة هي بس تفرح، لكن هي عاوزة الفرح اللي هي خدته او الشبع اللي هي خدته او الاكتشاف اللي هي اكتشفته يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس. مين يعمل كده؟ يعني ده مش في الطبع البشري اصلا. يعني انسان يحب لو شاف حاجة كويسة يحتفظ بيها لنفسه، يعني الانسان يحب يروج ما هو سيء، لكن ما هو كويس يحتفظ به لنفسه ما يروجوش. يعني لو خدت حاجة كويسة أداري على شمعتي عشان تقيد، يعني أحاول أخبيها قوي، بينما لو حصل لي مشكلة أحاول أقول لأكبر عدد ممكن من الناس. ده طبع في البشر يعني، لكن هي عندها العكس، ده مش طبع بشري، إن هي لما لقيت حاجة كويسة يعني عاوزة كل الناس تعرف الشخص ده. زمان لما كانت بتتعرف على راجل بطبع البنت أو الأنثى بتبقى عايزة تحتفظ بالرجل ده لنفسها، ده طبع في الأنثى، إن محدش يعرف الرجل ده أصلا غيرها أو تحاول تقفل عليه. إنها تتعرف على رجل وتجد عنده هذا الشبع والراحة وعاوزة الناس تعرفه، معناها إن حصل حاجة في الطبع نفسه. يعني ده مش طبع البنت الطبيعي، لا، يعني ده طبع آخر، في شيء ما ولد، يعني في شيء لم يكن موجود من قبل. إن أنا مش عاوز أحتفظ بيسوع لنفسي وأقفل عليه زي أي راجل أنا تعاملت معاه في يوم من الأيام ولقيت عنده راحة معينة أو شبع معين، ف يعني أتمنى أنه ما يعرفش حد غيري، لا، ده أنا عاوز كل الناس تعرف. ما تقوليش ده الطبع الإنساني، ما تقوليش هي نفس الست، يعني لا، هي مش نفس الست، شيء ما حدث. فتركت المرأة جرتها مضت إلى المدينة قالت للناس: هلموا، يعني بتزقهم تدفعهم، انظروا إنسانا قال لي كل ما فعل، ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وآتوا إليه، وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل. قال لهم: أنا لي طعام آخر لآكل لستم تعرفونه أنتم. يسوع كان جاع، زي ما قلنا ماشي 6 ساعات خارج من اليهودية مع شروق الشمس، واصل 12 الظهر إلى السامرة، فهما عارفين إن هو جعان وراحوا يجيبوا أكل، فرجعوا يقدموا له الأكل وبيقولوا له كل. فيسوع بيقول لهم أنا ليا طعام آخر لستم تعرفونه أنتم. فبصوا البعض وقالوا ألعل أحد أتى بشيء ليأكل. إحنا نقرأ الآية دي ونضحك، نقول يسوع يقصد الطعام الروحي. يا جماعة إيه الغباء ده؟ يعني إزاي تفكروا كده أنه هو حد جاب له أكل؟ من فضلك ما تتمرعش قوي، لأنك لغاية النهاردة فاهم أن يسوع بيقدم طعام يؤكل فيشبع الناس أبديا ويثبتهم فيه أبديا ويحديهم حياة أبدية. يعني يعني يعني إحنا لسنا أكثر ذكاء من التلاميذ. قال لهم يسوع طعامي، يسوع بيشرح لهم أنا لما بقول طعام وأكل وبتاع أنا أقصد حاجة تانية، أن أعمل مشيئة الذي أرسلني. إذن يسوع طول حياته بيتكلمنا بأساليب بشرية جميلة، بيحاول يوصل لنا حقائق روحية عظيمة. فما يتكلم عن الطعام تاكلوني تشربوني بيقصد معنى روحي، وتمسكي بالمعنى الحرفي يخليني مش أكثر ذكاء من للأسف التلاميذ اللي كانوا عايشين معاه في الزمن، زي ما هنشوف في صحيح 6 لما قال برضو من يأكلني ومن يشرب دمي. الناس قالوا ازاي هيدينا جسمه لنأكله؟ الناس فهمت ان يسوع ممكن يديهم جسمه ليأكله. وقتها احنا ممكن نقول ازاي الناس تفكر كده، لا معلش هي الناس بتفكر كده لغايه النهارده. قال لهم يسوع طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني واتمم عمله. لأنه شعر أن كان في مشيئة في قلب الآب تجاه المرأة دي بالتحديد، وإحساسه أنه أكمل عمل مشيئة الله تجاه هذه المرأة بالتحديد هو شعر بالشبع. خلاص رغم أنه جاي تعبان ومشي مشوار طويل، لكن حس أنه حتى جسديا هو شبعان. ودي حقيقة على فكرة، يعني لو الواحد في مرة حس يعني إيه يعمل حاجة ويبقى جواه إحساس أنه تمم مشيئة الله، هتحس أنه هو حتى جسديا مش ممكن يبقى شبعان فعلا، مش محتاج ياكل. على العكس بقى لو الانسان حاسس ان هو مش في وضع صح او مش مفيش حاجه مشبعاه روحيا، ممكن يفرط قوي في الاكل وفي الشرب وفي النوم، لانه بيبقى حاسس انه عاوز يشبع في فراغ جواه، عاوز يملاه باي حاجه، فتلاقيه ياكل كتير زي ما اي حد بيفقد علاقه عاطفيه مثلا سن المراهقه وكده، لو بيطهى يعني إنسان لما بيحس بفراغ داخلي غالبا يعني بيبقى بيحاول يملأ ده بأنه يأكل كتير، وبيبقى لي أثار سلبية على الصحة. طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. مرة تانية هنلاقي الرب بيتكلم بالأسلوب المجازي، فبيقول لهم أما تقولون أنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ هأنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول إنها قد بيضت للحصاد. هل كان وقتها الحقول بيضت للحصاد فعلا؟ يعني هم لو رفعوا عينهم كانوا هيشوفوا الحقول؟ لا، الحقول كان لسه فضل لها 4 أشهر. الرب هنا بيستخدم الكلمة وديها معنى تاني، إن في حصاد تاني. الحصاد هو حصاد النفوس، في نفوس كتيرة قوي النفس دي كانت على تكة، يعني النفس دي كانت بس مستنية حد يقول لها كلمة من الله. النفس دي كانت بتموت، ما عارفش عارفين كان هيبقى ايه بعد كده في حياتها، كان ممكن تنتحر، كان ممكن تنتهي، كان ممكن ترجم من المجتمع بتاعها ويحكم عليها، كان ممكن يحصلها اي مشكلة في اي وقت. النفس دي كانت مستنية الحصاد، يعني مستنية يحصل حاجة حد بس يقول لها كلمة يجيبها الى ملكوت السماوات. يسوع بس هو اللي شاف النفس دي انها مهيئه للحصاد وراح لها وضمها الى ملكوت السماء. يسوع بيقول لهم ارفعوا عينيكم، وفي ناس كتير كده، في ناس كتير مستنيه كلمه من الله، مستنيه يعني ناس كتير قوي جعانه، ناس كتير قوي محتاجه اللي يجمعها الى ملكوت السماء. فالرب للمره الثانيه والثالثه والعاشره والالف بيستخدم تشبيه مادي اللي هو الحصاد والزرع عشان يشير لحقائق روحية، وهي النفوس المحتاجة اللي محتاجة ان حد بس ينزل ويتعامل معاها يضمها الى ملكوت السماوات. لانه في هذا والحاصد يأخذ اجرة ويجمع ثمرا للحياة الابدية. رب يقول لهم انتوا لو نزلتوا وتعاملتوا مع الناس جبتوهم لملكوت السماوات ليكوا أجرة على كده، وبتجمعوا كده ثمر للحياة الأبدية كي يفرح الزارع والحاصد معا، لأنه في هذا يصدق القول أن واحدا يزرع والآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعب. مين الآخرون؟ يوحنا المعمدان وتلاميذه. يوحنا المعمدان جه قبل الرب وزرع بالدموع ونجح في خدمته أنه هو يخلق روح توبة. ناس كتيرة حست أنها مش كويسة، ناس كتيرة عمل فيهم عمل الروح القدس بكتهم، وبقوا على تكة، بقوا على اللي يجيب لهم بقى كلمة حلوة من الله تضمهم لحضن الله وتضمهم للمخلص. فرب يقول لهم يوحنا اللي تعب مش انتوا، لكن انتوا بس انا هبعدكم تحصدوا او تدخلوا على تعبه. يعني هو تعب وما شافش حاجة على فكرة، يعني هو زرع زرع زرع ومات، يعني ما زرعش وحصد لكن زرع ومات. لكن رب هيقول لهم انتوا بقى اللي هبعدكم تحصدوا ما تعب فيه يوحنا وما زرعه يوحنا. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعب. ده كان كلامه مع التلاميذ. بعد الكلام ده كان وصل الناس أهل المدينة، يقول الكتاب فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه، ده يفهمنا إيه اللي فرق معها من كل كلامه، قال لي كل ما فعل. عشان كده قلنا مش مهم ايه الكلمة اللي الله هيستخدمها معاك، ممكن تبقى حاجة بسيطة قوي بس انت هتحس انها حاجة لمست مع روحك بالروح القدس واثمرت شيء جديد. فلما جاء اليه السامريون سألوا ان يمكث عندهم، فمكث هناك يومين. فآمن به أكثر جدا، فآمن به من قوسين كده عدد أكثر جدا، يعني عدد من الناس أكثر جدا بسبب كده. وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. نكتفي بكده بقى مش هنقدر نخلص الجزء اللي فاضل. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة